بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشيخ مرعي في الغاية: فيسعى ويحلق ثم يحرم بحج مع بقاء وقت وقوف، ويتمه ويتجه ولا دم للحلق إن تبين أنه حاج خلافا لهما، يعني للإقناع والمنتهى، لأن الحج فسخ بالصرف انتهى كلام مرعي. لأن الحج فسخ، معذرة، لأن الحج فسخ بالصرف، بصرفه إلى ما؟ إلى العمرة. لأن الحج فسخ بالصرف، لأنه يقول: قال الشيخ منصور: انفسخ نية الحج إلى العمرة قبل حلقه فلا دم عليه، ثم قال: قلت وهو كما قال، لأن فسخ المفرد، إلى آخره. نعم. قلت: أما دم التمتع فيلزمه إذا فسخ كما تقدم، والله أعلم. وإذا خالف ما وجب عليه من صرفه إلى العمرة بعد الطواف بأن صرف إحرامه مع نسيانه بعد طواف ولا هدي معه إلى حج أو إلى قران لم يصح، ويتحلل بفعل حج لاحتمال أن يكون حجا، ولم يجزه فعل ذلك عن واحد من الحج والعمرة لاحتمال أن يكون المنسي عمرة، فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها لمن لا هدي معه، أو يكون المنسي حجا فلا يصح إدخال العمرة عليه، ولا دم عليه، ولا قضاء للشك في سببهما الموجب لهما، والأصل براءته. لكن إن كان عليه حجة الإسلام أو عمرته فإنها تستمر باقية بذمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا فيما يتعلق بصور النسيان في الأنساك. والمصنف رحمه الله تعالى ينقل كلام الحنابلة من كتبهم، فيذكر هنا عن الشيخ منصور البهوتي أنه انفسخ نية الحج إلى العمرة قبل حلقه فلا دم عليه، وهذا له تعلق بقوله: وإن نسي ما أحرم به أو ما نذره، أي نسي النسك الذي نذره. إذا نسي ما أحرم به أو نسي ما نذره بعد الطواف وليس معه هدي، لم يسق الهدي، وبعدما طاف نسي أي الأنساك أهل به أو أي الأنساك نذر به، فهنا يقول: يتعين أن يصرفه إلى عمرة. لماذا؟ لأنه أولا لا هدي معه يمنعه من الصرف، أليس كذلك؟ لا هدي معه يمنعه من الصرف إلى العمرة، ثانيا إن أقل ما يتحلل به هو العمرة، فلا يجعله حجا مفردا ولا يجعله قرانا. واضح؟ قلنا أولا هو أحرم ونسي بعد الطواف ماذا أحرم به، أو نذر ونسي بعد الطواف ماذا نذر به، هل هو نذر حج، هل هو نذر عمرة، هل هو نذر قرانا، نسي بعد الطواف الآن نسي نذره ونسي أو نسي ما أهل به، فنحن ننظر إلى حاله. فإذا كان لم يسق الهدي يتعين أن يتحلل بعمرة. لما؟ لأنه لا مانع له منها فلم يسق الهدي، هذا واحد. ثانيا لا يصح أن يجعله حجا ولا قرانا، لأن الحج أعلى، وهو الآن شاك هل هو حج ولا عمرة. نعم، أليس كذلك؟ فأقل شيء أن يكون المتيقن إيش؟ عمرة. أدنى شيء أن يكون عمرة، فنحن نصرفه إلى العمرة. ولا يصح أن يكون قرانا، لأن القران أعلى من الحج المفرد على التحقيق، فإذا يتعين أن يكون عمرة، يتعين أن يكون عمرة. وعينا أن يكون عمرة لاحتمال، أولا لأنها أقل شيء يتحلل به لما نسي، ثانيا لا يمكن أن يكون حجا ولا يمكن مفردا ولا يمكن أن يكون قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة. هذه الصورة. فإذا كان المنسي عمرة لا يجوز له أن يدخل الحج على العمرة كما تقدم عند الحنابلة، وبينا ذلك في حينه، وإن كنا نرى أن الراجح خلاف ذلك، لكن بناء على المذهب فحينئذ يسعى ويحلق أو يقصر. إذا قلنا له تصرفه إلى عمرة نقول له اسعى واحلق أو قصر، ثم يحرم بعد ذلك بالحج ويتم الحج، وإذا أتم الحج يكون عليه دم إيش؟ دم التمتع، هذا لا شك فيه. يبقى علينا دم الحلق أو التقصير الذي صار فيما بينهما، أليس كذلك؟ هو الآن ناسي هل أحرم بعمرة؟ هل أحرم بحج؟ هل أحرم بقران؟ أليس كذلك؟ فنحن جعلناه عمرة، فلما جعلناه عمرة وتحلل من العمرة بحلق بطواف وسعي وتقصير أو حلاق، بعد ذلك يحرم بالحج. يبقى دم التمتع أمره ظاهر لا إشكال فيه، لكن يبقى عندنا الشك في احتمال أن يكون نوى حجا مفردا، أليس كذلك؟ احتمال أن يكون نوى حجا وعمرة، أليس كذلك؟ فيكون هذا الشك بسببه نتصور أنه حينما صرفناه للعمرة أنه حلق في غير موضع الحلاق، فيجبره بدم، يجبره بدم، فيكون عليه إيش؟ دمان، دم التمتع وهو ظاهر، ودم احتمال أن يكون ما أحرم به ونسيه حجا مفردا، احتمال أن يكون قرانا، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، فلما صرفناه إلى هذا وحلق يكون عليه أيضا إيش؟ عليه دم مكان الحلاق. جاء بعد ذلك بقوله قال الشيخ منصور: لكن إن فسخ نية الحج إلى العمرة قبل حلقه فلا دم عليه. وهذا ظاهر، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه إذا فسخ حتى لو قلنا إنه حج ففسخه إلى إيش؟ إلى عمرة، نسي قلنا افسخه إلى عمرة، حتى ولو كان قرانا، حتى ولو كان قرانا، وقلنا الشرط انه لم يسق الهدي، اليس كذلك؟ لم يسق الهدي، فلو فسخه الى عمره، نعم، قبل ان يبدا، فانه اذا فسخه الى ذلك فلا دم عليه. ثم استمر رحمه الله في بيان التعليل، فقال المصنف وهو كما قال، يعني كما قال الشيخ منصور، لأن فسخ المفرد والقارن نيتهما بحج إلى عمرة سنة، أليس كذلك؟ فإذا شك هل نوى مفردا، أهل مفردا، شك هل أهل قارنا، ونسي بعد الطواف، بعد الطواف، فهل هذا النسيان حصل بعد الحلق ولا قبل الحلق؟ قبل الحلق، فحينئذ نقول له بقي عليك السعي وتسعى، وإذا سعيت فتتحلل، وحينئذ لا شيء عليك، الدم في هذا الموطن لا شيء عليك فيه، على التحقيق لا شيء، لا دم عليك، ما يبقى عليك إلا دم إيش؟ دم التمتع، لأن المفرد أصلا والقارن الذي لم يسق الهدي قد تقدم معنا في أول المباحث عند الإحرام أنه يشرع لهما أن يجعلها عمرة، أن يجعلها عمرة كما جاء في حديث جابر وفي حديث عائشة. فالشاهد ما دام يسن له ولو كان مفردا ذاكرا، ويسن له ولو كان قارنا ذاكرا ولم يسق الهدي، يسن له إذا ورد البيت أن يفسخها إلى عمرة أو يحولها إلى عمرة ولا دم عليه، فلا أن يكون مع النسيان وإفتاءنا له بتحويلها إلى عمرة لأنها أقل شيء متيقن، أن يكون لا دم عليه من باب أولى. قال الشيخ مرعي في الغاية، فيسعى ويحلق ثم يحرم بحج مع بقاء وقت وقوفه، يعني إذا كان يمديه يتمتع ويتمه ويتجه، ولا دم للحلق. هذا هو الصحيح إن شاء الله، هذا هو الصحيح إن شاء الله، والمذهب هو الذي تقدم. فإن تبين أنه حاج خلافا لهما، إن تبين أنه حاج خلافا لهما، يعني للإقناع والمنتهى، لأن الإقناع والمنتهى إذا اتفق على شيء فهو المذهب، نعم، وإذا اختلف نظر عاد بطرائق الترجيح المعروفة عند الحنابلة. فهنا خلافا لهما، الإقناع والمنتهى اتفق على أنه لو تبين أنه حاج فعليه إيش؟ فعليه دم الحلق، لما تقدم مما ذكرناه أنه حلق في غير وقت الحلق، صح؟ هذا هو، هذا المذهب، لكن الصحيح والتحقيق هو الذي ذكرنا لكم. نعم. قلت أما دم التمتع، قلت أما دم التمتع، وضحت الصورة إخوتي؟ نعم. الفرق بين هذا وهذا أن الأول بناء على المذهب، وأما الثاني فلإن كان إذا كان القارن وإذا الذي لم يسق الهدي مع ذكره والمفرد مع ذكره إذا ورد على البيت، نستحب لهما أن يفسخا إلى ما؟ أن يفسخا إلى عمرة. فإذا فسخا إلى عمرة وهما ذاكران، نعم، ولا دم علي، ويصح فسخهما بل هو المسنون، فهذا الذي نسي وأفتيناه بأن يحوله إلى عمرة لأنها أدنى شيء متيقن، لأن يكون هو لا دم عليه من باب أولى. نعم. قلت أما دم التمتع فيلزمه إذا فسخ كما تقدم، لا إشكال، واضح، نعم، وإذا خالف ما وجب عليه من صرفه إلى العمرة بعد الطواف، بأن صرف إحرامه مع نسيانه بعد طواف ولا هدي معه إلى حج أو إلى قران لم يصح، ويتحلل بفعل حج لاحتمال أن يكون حجا. نعم، هذا صورة أخرى وقد تقدم بالأمس الإشارة إليها، وهي أنه إذا أبى أن يفسخ إلى عمرة، إذا ما فسخ إلى عمرة، فإنه كما هنا لو طاف وبعد الطواف صرف إحرامه مع نسيانه ولا هدي معه إلى الحج أو إلى القران، قلنا له لم يصح القران، ويصح أن يكون حجا يعني مفردا لاحتمال أن يكون حجا، ولم يجزه فعل ذلك عن واحد من الحج والعمرة. لما؟ الاحتمال أن يكون المنسي عمرة والعمرة دون، فلا يصح إدخال الحج عليها بناء على المذهب أيضا كما تقدم، وإن كان الصحيح خلافه لكن بناء الآن على المذهب، فحينئذ يصح صرفه إلى ما؟ يصح صرفه إلى الحج مفرد، وأما إلى القران فلا. نعم. ولم يجزه فعل ذلك عن واحد من الحج والعمرة لاحتمال أن يكون المنسي عمرة، فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها لمن لا هدي معه. نعم. أو يكون المنسي حجا فلا يصح إدخال العمرة عليه، ولا دم عليه ولا قضاء للشك في سببهما الموجب لهما، والأصل براءته، لكن إن كان عليه حجة الإسلام أو عمرته فإنها تستمر باقية بذمته. نعم. قال في المنتهى وشرحه: ومن كان معه هدي وطاف ثم نسي ما أحرم به صرفه إلى الحج وجوبا وأجزأه حجه عن حجة الإسلام لصحته بكل حال، ولا يجوز له التحلل قبل إتمام نسكه. انتهى. نعم. الآن نعود فنقول الصورة الثانية هذه: إن كان معه هدي وطاف ثم نسي ما أحرم به صرفه إلى الحج، يعني نسي ما أحرم به، هل أحرم بعمرة؟ هل أحرم بقران؟ هل أحرم بإفراد؟ قال صرفه إلى ما؟ إلى الحج وجوبا. ما الذي جعلنا نقول له وجوبا؟ الاحتمال أن يكون قارنة، لأن سوق الهدي في الغالب قرينة على ما؟ على القران، أليس كذلك؟ فيحتمل أن يكون قارنا. فإذا نسي هل هو جاء به على هذا أو جاء به على هذا، يعني إفراد أو قران، نقول له تأتي به على هذا النحو، تصرفه إلى الحج، ويجزئك هذا الحج عن حجة الإسلام، يجزئك هذا الحج عن حجة الإسلام، لأنه صحيح على كل الأحوال، ولكن لا تتحلل حتى يتم النسك. وذلك لأن الحج أقل ما نتيقنه في هذه الصورة، وأما القران فمشكوك فيه، فنحن نرده إلى أقل شيء وهو الحج. فما دام أقل شيء في هذه الصورة مع قرينة سوق الهدي يحتمل أن يكون قرن ويحتمل أن يكون أفرد، فالأقل المتيقن هو الإفراد، فنصرفه إلى ما؟ إلى الحج، فنقول وجوبا تنتقل إلى الحج، ويجزئ كذلك عن حجة الإسلام. أما إذا لم يطف فهذا باب آخر. ننظر، فإن كان القارن على الصورة الأولى من لم يسق الهدي فأمره الذي تقدم، وإن كان على هذه الصورة فالذي ساق الهدي لا مخرج له، يبقى على إحرامه، ومخرجه أن يجعله حجا لأنه هو الأقل المتيقن. نعم. وإن أحرم عن اثنين استنباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه، أو أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع إحرامه ونسكه عن نفسه دونهما لعدم إمكان وقوعه عنهما. نعم. لأنه إذا كان زيد أوصاني بأن أعتمر له، وعمر أوصاني بأن أحج له، يعني عنه، هذا أنابني في حجة وهذا أنابني في عمرة، فلما أحرمت بعد ذلك نسيت. من له الحج ومن له العمرة؟ ما في مرجح عندي الآن، ما في قرينة أستدل بها، لا ترجيح ولا قرينة يستدل بها على أن الحج لزيد والعمرة لعمر. يحتمل أن تكون العمرة لزيد والحج لعمر، أليس كذلك؟ فلما اختلط الأمر عليه في هذه الصورة في الاثنين اللذين استناباه فإنه يقع عن نفسه هو، يقع عن نفسه هو ولا يقع عن واحد منهما، فيقع هذا عن نفسه، لأنه لا يمكن أن يوقع لواحد منهما، لأن كل واحد منهما أوصى بنسك، هذا أوصاه بعمرة وهذا أوصاه بحج، فيحتمل لو جعل الحج لأحدهما يكون جعله لمن أوصاه بعمرة، والعكس لو جعل العمرة لأحدهما يحتمل أن يكون جعلها لمن أوصاه بحج، فحينئذ يرجع عليهما النفقة التي أعطياه وعليه، فيقع الحج عن والنسك هذا عن نفسه دونهما لعدم إمكان وقوعهما عنهما، وذلك لعدم تعيين ما استنابه كل واحد منهما، فحينئذ لا مرجح فيضمن ما أخذه ويعيده لكل واحد منهما، ويقع هذا الإحرام عن نفسه. نعم. وإن أحرم عن اثنين استنباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه، أو أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع إحرامه ونسكه عن نفسه دونهما لعدم إمكان وقوعه عنهما ولا مرجح لأحدهما. واضح عدم إمكان وقوعه عنهما؟ ما معناه؟ قد يوقع العمرة لمن أوصاه بحج، وقد يوقع الحج لمن أوصاه بعمرة. نعم. ويضمن ما أخذه منهما ليحج به عنهما فيرد لهما بدله. نعم. وكذا يقع عن نفسه لو أحرم عنه وعن غيره بطريق الأولى. يعني أنا أحرمت عن نفسي بمثلا بعمرة وأحرمت عن غيري بحج لكني نسيت بعد ذلك، هل الحج أنا أحرمت به عن نفسي وأخي الذي استنابني بعمرة، أو العكس أنا أحرمت بالعمرة عن نفسي وأخي بالحج؟ كله وارد. هذه الافتراضات التي ترى وتسمع يأتيك في الحج مثلها وأعظم منها، فإنه يأتينا من سؤالات الحجاج ما يشيب له النواصي من الغرائب، وفي منى خاصة، وبعدما يقع التحلل بالأخص، فمشكل. فالفقهاء رحمهم الله يفترضون مثل هذه الصور لا من فراغ، في الغالب من وقوع أو تفريع على عكس صورة وقعت، ويفترضون الجواب لها فيوجدونه، ويأتي إذا حصلت الحاصلة نزلت على مثل هذه الصورة وكان الجواب جاهزا. فإذا كان أحرم عن نفسه وعن غيره، عن نفسه بالعمرة وغيره استنابه بحج، لكن لما جاء إلى مكة نسي فعلا، هل غيره استنابه بالحج ولا بالعمرة؟ وهل لبى عن نفسه هو بالعمرة أو بالحج؟ فإذا كان عن نفسه وعن من أحرم منه عنه فإنه من باب أولى، مثل لو أحرم عن الاثنين السابقين ونسي عن أيهما بحج وعن أيهما بعمرة فإنه يقع عن نفسه، فهنا يقع عن نفسه من باب أولى. إذا كان زيد أنابه بأن يعتمر عنه وهو يريد الحج لنفسه فنسي بعد ذلك، هل زيد أنابه بالحج أو بالعمرة ونسي هو، هل نوى أن يعتمر عن نفسه والحج لزيد، أو نوى أن يعتمر عن زيد والحج لنفسه؟ نقول هذا من باب أولى، يقع عن نفسه، يقع عن نفسه، ويرد إلى هذا الغير الذي استنابه بنسك واحد إما بحج وإما بعمرة، يرد إليه ما أخذه. نعم. ومن أهل لعامين بأن قال لبيك العام وعام قابل، حج من عامه واعتمر من قابل، قاله عطاء حكاه عنه أحمد ولم يخالفه. نعم، وذلك لأن هذه اللفظة يمكن تقسيمها، فهو بخلاف ما لو أحرم بحجين في وقت واحد ما يمكن، فإن الوقت لا يتسع إلا لواحد منهما. هل ممكن تحج حجتين في سفرة واحدة موسم واحد؟ ما يمكن، ما يتسع الموسم إلا لحجة واحدة. لكن هنا لو أحرم وأهل لعامين، قال لبيك العام وعام قابل، فهذا نحن نقول سهل، ممكن تقسيمه، العام هذا حج وعام قابل العمرة، حج هذا العام واعتمر عام قابل، فحينئذ تكون مؤديا لهذا. وهذه فتوى عطاء رحمه الله. يقول المصنف حكاه عنه أحمد ولم يخالفه، لماذا؟ لأن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو من جلة التابعين، من أعلم الناس بالمناسك، وهو تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد كان ينادي منادي بني أمية ألا يفتي في الموسم إلا عطاء رحمه الله، وذلك لتمكنه في المناسك، ولكونه أخذ ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مع أنه مولى أسود حبشي أشل أعور، لكن رفعه العلم، أشل وفي رجله عرج وعور وأسود وعبد، لكن رفعه هذا العلم. كان ينادي منادي بني أمية في الموسم ألا يفتي الناس إلا عطاء، مثل ما تقول اليوم المفتي العام، المرجع هو. فأحمد رحمه الله حكى قول عطاء ولم يخالفه، لما؟ لأنه استراح إليه، استراح إليه، فهو واضح في المخرج من هذا المأزق إذا قال لبيك للعام وعام قابل، فالتقسيم سهل وممكن، فأحمد وافق عطاء على ذلك. وقد رأيت كتيبا طلع مؤخرا اسمه منسك عطاء، جمع قبل 3 سنوات تقريبا أو سنتين، نسيت الآن، اسمه منسك عطاء، يعني جمعت أقوال عطاء في الحج مرتبة على مناسك، على مشاعر الحج، في هذا جمعت من دواوين السنة والأثر، فهو كتاب جيد، ولكن في نظري أنه يحتاج أيضا إلى تتبع، ولو تتبع لجاء أكثر من هذا. نعم، فأحمد رحمه الله أخذ بهذا، بل الشافعي رحمه الله وهو شيخ أحمد يقول قلت هذا تقليدا لعطاء، والمراد بالتقليد هنا الاتباع والرضا بقوله، إذ لو لم يرضى به لخالفه، فهذا هو. نعم. قال الشيخ مرعي ويتجه احتمال أن ذلك ند، انتهى. نعم. ومن أخذ من 2 حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب على فعله ذلك لفعله محرم نصا. نعم، لأنه لا يمكن، كيف يحج عن 2 في عام واحد؟ ما يأتي، إذ الوقت لا يتسع إلا لواحد، ما يمكن تحج عن زيد وعمر في حجة واحدة، ما يشتري كان في حجة. فلو أخذ أجرة النيابة من 2 ليحج حجتين في عام واحد، مثل هذا يؤدب على فعله. لما؟ لأنه مستخف، مستخف بالشعيرة، ففعل محرمة فيؤدب تأديبا يردعه. نعم. وقال في الإنصاف قلت قد قيل إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد بأن يقف بعرفة ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة، بعد نصف ليلة النحر بيسير، ثم يدرك الوقوف بعرفة ثانيا قبل طلوع الفجر ليلة النحر، انتهى. قلت قوله بيسير وذلك لأجل دخول وقت طواف الزيارة، لأنه سيأتي أن وقته يدخل بمضي نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبل، وإلا يكن وقف بعرفة فوقته بعد الوقوف بعرفة، فلا يعتد لطواف قبل الوقوف. هذا من الحيل التي يريدون بها المخارج، وقد تقدم معنا الكلام السابق، وهو قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا. وقد حج عليه الصلاة والسلام على ذلك النحو، وهذا من حيل الفقهاء التي يتحايلون بها، وهي غير جائزة. نعم، لأن هذا تعليم للناس، مثل هذه الحيل تعليم للناس للتمرد. نعم، قال الشيخ منصور: ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف بعرفة ثم طاف وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق في نصف الليل الثاني أن يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر، لأن رمي أيام التشريق عمل واجب بالإحرام السابق، فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره. هذا معنى كلام القاضي أبي يعلى وسلم الإجماع على أنه لا يجوز حجتان في عام واحد. انتهى. نعم، قال في المنتهى والإقناع وشرحهما. لا قال: فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره. نعم، هذا معنى كلام القاضي أبي يعلى وسلم الإجماع على أنه أيوة. على نعم. أنه لا يجوز هذا هو نعم. وسلم الإجماع على أنه لا يجوز حجتان في عام واحد. نعم، انتهى. هذا هو الصحيح، ولذلك نحن تركنا الكلام لأنه سيأتي ليبين. يقول: الذي يقال عنه بما سبق في الحيلة السابقة أنه كما ذكر صاحب الإنصاف يمكن فعل حجتين في عام واحد. كيف؟ قال: بأن يقف بعرفة ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير، يعني يقف بعرفة ثم يدفع إلى المزدلفة، ثم الساعة 2 مثلا بعد أن يدفع من المزدلفة في هذا الوقت بعد نصف ليلة النحر يرمي يطوف، يكون قد خرج من الحج الأول، فيأتي بعد ذلك ويدرك الوقوف بعرفة للحجة الثانية قبل طلوع الفجر من ليلة النحر، فيجلس ولو يسيرا، عملا بحديث عروة بن مضرس الطائي، وكان قد وقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه، يعني الفجر بجمع، وكان قد وقف قبلها ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا رجع بعد ذلك وأدرك من الفجر قبل الفجر بعرفة 2 مثلا، ثم دفع إلى المزدلفة، فيكون هذا للحجة الثانية. لكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لما ذكره الشيخ رحمه الله عن الشيخ منصور البهوتي، وتركنا الجواب له، وذلك لأن ذمته شاغرة، ليست شاغرة، باقية، مشغولة ببقية المناسك، فإن ما بقي من الواجبات لم ينتهي من ذمته، فبقي عليه المبيت بمنى، وبقي عليه الرمي في الأيام الثلاثة أو في اليومين بعد العيد. فالصحيح أنه لا يصح هذا الذي ذكر، ولو وقف بعرفة وطاف وسعى ورمى جمرة العقبة مرة ثانية، لأنه قد بقي أيام منى مبيتا وبقي رمي الجمار أيام منى، وهذه كلها واجبات، فلا يجوز مع بقائها في ذمته أن يشتغل بإحرام آخر لغيره. يقول رحمه الله: هذا كلام القاضي أبي يعلى، وسلم الإجماع على أنه لا يجوز. فهذا الآن من حيث النظر، مع أن الإجماع قد قام على أنه لا يجوز حجتان في عام واحد، فمن حيث النظر هو هذا، فكيف به والإجماع قد قام؟ نعم. قال في المنتهى والإقناع وشرحهما: ومن استنابه اثنان في عام بنسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينساه صح إحرامه عنه، ولم يصح إحرامه للآخر بعده نصا في ذلك العام، في ذلك العام بحج، ولو بعد طوافه للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورميه، لأن توابع الإحرام الأول من المبيت ليالي منى ورمي الجمار أيامها باقية، فلا يصح إدخال إحرام على إحرام انتهى بتصرف وجيه وتقدم قريبا. نعم، وهذا كما تقدم قبل قليل. نعم، لأن ذمته لا تزال مشغولة بإتمام النسك الأول، لا يصح أن يدخل نسكا ثانيا وهو لم ينتهي من الأول. نعم. وإن نسي المعين بالإحرام، وإن نسي المعين بالإحرام من مستنيبيه نعم، وتعذر علمه، فإن فرط نائب كأن تعذر علمه من تفريطه بأن كان يمكنه كتابة اسمه أو ما يتميز به فلم يفعل، أعاد الحج عنهما، فيحج عن كل واحد حجة لتفريطه، ولا يكون الحج لأحدهما بعينه لعدم أولويته. نعم، ما يمكن تمييز لمن إذا نسي المعين بالإحرام من مستنيبيه، من الذي استنابه؟ تعذر عليه هذا، فينظر هل هو لتفريط أو بدون تفريط، فإن كان بتفريط حيث كان يمكنه أن يستعد بكتابة اسمه ونوع نسكه فلم يفعل، أعاد الحج عنهما، لأنه الآن حج وهو لا يدري عمن، فحينئذ يعيد عنهما فيحج عن كل واحد منهما حجة، ولا يكون هذا الحج لأحدهما بعينه. لما؟ لأنه لم يتعين. والذي يظهر لي من كلام الأصحاب هنا بناء على ما تقدم أنه يقع عن نفسه، يقع عن نفسه ويحج عن كل واحد منهما حجة ما دام قد نسي، جريا على الأصل الذي تقدم معنا في كلام الحنابلة، فقياسه أن يكون هذا عن نفسه ما دام وقد جهل، فيقع عن نفسه وحينئذ يحج عن كل واحد منهما حجة لتفريطه. نعم. وإن فرط موصى إليه بذلك بأن لم يسمه للنائب، غرم موصى إليه نفقة إعادة الحج عنهما. وإن فرط موصى إليه بذلك، نعم، بأن لم يسمه للنائب. وإن فرط موصى إليه بذلك، نعم، بأن لم يسمه للنائب، غرم موصى إليه نفقة إعادة الحج عنهما. نعم. وإلا يفرط نائب ولا موصى إليه، بأن سماه الموصى إليه للنائب وعينه ابتداء ولم يحصل منه تفريط في نسيانه لكنه نسيه، فالغرم لذلك من تركة موصييه نعم، المستناب عنهما، نعم، لعدم التفريط، لأن الحج عنهما فنفقته عليهما ولا موجب لضمانه عنهما. نعم، هذا يقول وإن فرط موصا إليه بذلك، يعني أنا محمد بن هادي أوصيت سليمان بأن يخرج عني حجة، فجاء سليمان إلى أسعد ولم يسمي من أوصاه الذي هو أنا للنائب، أنا موصي وهذا موصى وأسعد هو النائب، محمد بن هادي موصي لسليمان بأن يخرج عني حجة، فأخذها وذهب إلى أسعد ولم يسمني أنا لأسعد النائب الذي يحج، فإذا فرط موصا سليمان بأن لم يسمني أنا للنائب أسعد غارم موصا إليه سليمان، غارم نفقة إعادة الحج عنهما يعني عن الموصيين، وإلا يفرط نائب ولا موصا إليه، يعني هذا أسعد النائب والموصى إليه سليمان، لم يفرط نائب الذي هو أسعد ولا موصا إليه وهو سليمان، كيف؟ بأن سماه الموصى إليه الذي هو سليمان، سماني للنائب الذي هو أسعد وعينني في الابتداء، ولم يحصل منه تفريط من الموصى في نسيانه، نعم لم يحصل منه تفريط في نسيانه، لكنه نسيه، فالغرم لذلك من تركة موصييه المستناب عنهما، فلم يفرط نائب ولا موصى، هذا النائب أسعد ولا موصى إليه سليمان، كيف سمى الموصى، سمى من أوصاه للنائب وهو أسعد فعينه ابتداء، قال له أنت تحج عن محمد بن هادي، ولم يحصل منه تفريط في نسيانه، ما حصل تفريط، لكنه بعد ذلك نسي، فالغرم لذلك من تركة موصييه الموصيين عنهما لعدم التفريط، لأنه شيء خارج عن إرادته، فالغرم في تركة الموصيين اللذين أوصيا، فالموصيين اللذين أوصيا المستناب عنهما هما اللذان يغرمان من تركتهما حجة لعدم التفريط، وذلك لأن الحج عنهما، هذا النائب لم يفرط ولكن كتب الله عليه النسيان جاءه من الله، ويكون الكتاب مثلا الذي كتبه معه ضاع أو جاء مطر فتلف ونحو ذلك، فلم يفرط، فإذا كان لم يفرط فالغرم في تركة الموصيين، لماذا؟ لأن النفقة عليهما والحج عنهما ولا موجب للضمان، لأنه من غير تفريط، كما لو أودعت وديعة عندي وحرصت عليها بكل وجه وجاء شيء خارج عن الطاقة وذهبت، حصل هذا من غير تفريط، فإذا كان قد قام بكل موجب لحمايتها ولم يفرط فلا شيء عليه، لكن لو فرط يضمن. نعم. قال في الإقناع وشرحه: هذا إن كان النائب غير مستأجر لذلك نعم، للحج عنهما لأنه أمين، وإلا بأن كان مستأجرا له إن قلنا تصح الإجارة للحج لزماه، أي لزم النائب الأجير أن يحج عنهما، ليوفي بما استؤجر له. هذا واضح، هذا كله الكلام الذي تقدم في حال التبرع. أما إذا دفع له مال، دفع له مال إجارة على ما تقدم معنا في الإجارة تصح، والحق قلنا أنها تصح في ماذا؟ لأنها فيما يتعلق بالطريق والركوب والسكنى والملبس والمأكل والمشرب، لا على النسك وإنما على هذه الأسباب. فالشاهد إذا كان الحج على هذا النحو وكان النائب مستأجرا للحج عن هذين المستنيبين، واحد حج والآخر عمرة، فلزم هذا النائب الأجير أن يحج عنهما، يحج عن أحدهما ويعتمر عن الآخر. لما؟ لأنه قد حصل منه هذه الإجارة على أن يقوم بأداء النسك عن هذين الشخصين، وما دام لم يؤدي فهو لم يوفي ما استؤجر له، فيجب عليه هو أن يغرم حتى يؤدي الحج عن هذا والعمرة عن هذا، أو الحج عن هذا من هذا العام والحج عن ذاك من قابله. نعم. وتقدم الكلام على الاستنابة في الحج وعلى ضمان الحجة بأجرة في فصل الاستنابة في الحج والعمرة، فليراجع عند الحاجة فإنه مفيد جدا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ. هذا هو. فمن كان قصده إبراز، عندنا فرق بين من حج ليأخذ، من حج ليأخذ، وبين من أخذ ليحج. فمن أخذ ليحج هذا يريد الحج، والذي يأخذه بالمعروف يأخذ ما يتعلق بزاده وركوبه وسكناه ولبسه وأكله وشرابه، هذا أخذ ليحج. أما الذي حج ليأخذ فهذا اللي يريد يتكسب، 3000 لا 5000 لا 10000، اليوم الحج غالي، فهذا حج ليأخذ. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: المستحب أن يأخذ ليحج عن غيره، يعني الأصل هو البر، النية هي البر والإحسان إلى أخي العاجز المريض المقعد الميت، فأنا آخذ ما أتبلغ به وأكون أمينا في الصرف، كما لو كان من مالي الخاص أشح بالدينار والدرهم فلا أضعه إلا في محله، فهذا الذي أخذ ليحج. أما الذي حج ليأخذ هذا يقول: يا ابن الحلال أنت مضيق على نفسك ومال غيرك، فإذا كان تكفيه 10 ريال يصرف 100 ريال، إذا كان 100 ريال يصرف 500 ريال، ويريد بعد ذلك أن يحوش للبيت بعد ذلك أن يعود به، هذا غير صحيح. يعني ينبغي للإنسان أن يحسن نيته. فهذه العبارة من شيخ الإسلام جميلة جدا، فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. نعم. والآن ستسمع تفسير من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. نعم. فمن كان قصده إبراء ذمة الميت أو الشوق إلى الحج، الله أكبر، أو رؤية المشاعر، فهذا آخذ ليحج، فهذا آخذ ليحج. نعم. من كان قصده الإحسان إلى أخيه المريض العاجز المقعد الميت يبرئ ذمته، من كان هذا قصده ويريد أن يرى الأماكن المقدسة والمشاعر المعظمة ويرى الكعبة العظيمة فهذا أخذ ليحج. نعم. ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح. نعم. ففرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة، وبين من يقصد الدنيا والدين وسيلة. الله أكبر. نعم. فالأول لا بأس به، والأشبه أن الثاني ليس له في الآخرة من خلاق. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يخشى فيه معشر الإخوة والأبناء على كثير من الناس ممن يبحث عن الحجج، لذا يحج للدراهم يريد أن يحج لأجل الدراهم، فهذا حج ليأخذ، فيخشى عليه أن يكون كما قال شيخ الإسلام ممن ينطبق عليه ليس له في الآخرة من خلاق. نعم. فائدة: لا يصح حج وسي. قال في الإنصاف: ولا لا يصح أن يحج وسي بإخراجها، ولا يصح أن يحج وارث على الصحيح من المذهب، انتهى. نعم. قال في الشرح الكبير: إذا كان فيه فضل إلا إذا كان فيه فضل فيها إذا كان فيها فضل إلا بإذن الورثة. نعم. وإن لم يكن فيها فضل جائز، لأن جاز. وإن لم يكن فيها فضل وإن لم يكن فيها فضل جاز، لأنه لا محاباة فيها، انتهى. وما قاله الشارح وجيه، والله أعلم. نعم. يعني الوصي: أنا أوصيت سليمان يخرج الحجة عني من مالي، فلا يصح أن يحج هو، لا يصح أن يحج وصي بإخراجها. قلت له: هذا أنا مريض مقعد ما استطعت أحج، طالبي المرض، فحينئذ أقول له: تخرج من مالي حجة، فأنا أوصيته، فلا يصح أن يحج هو، ولا يصح أن يحج وارث على الصحيح من المذهب. لما؟ لأنه متهم في أخذ المال هنا وتحويزه إلى نفسه، والوارث متهم أن يأخذ من المال أكثر من الحج ما يحتاج إليه فيضمه إلى نصيبه، وإذا كان كذلك فلا. إذا كان فيها فضل جاز بإذن الورثة، يقول في الشرح: وإن لم يكن فيها فضل جاز، لأنه لا محاباة فيها، يعني ينظر إلى مقاصد هؤلاء، فنظر هؤلاء الذين قالوا بالعدم إلى المقصد، فلأن هذا متهم في أن يتوسع، وذاك متهم في أن يزيد نصيبه من الإرث بسبب ودعوى أنه سيحج عن مورثه، فلما لاحظ الفقهاء ذلك قالوا: لا، لا يصح هذا، لأن هذا متهم الوصي، وذاك أيضا متهم. لكن قال في الشرح الكبير ابن أبي عمر: ينظر إذا كان فيها، يعني في التركة، فضل في زيادة وأذن الورثة لا بأس، إذا كان فيها فضل وأذن الورثة فلا بأس، أما إذا ضاق فهذا شيء آخر ولم يأذن الورثة. وذلك لأن هذا يدخل الضرر عليهم في إرثهم، يدخل الضرر عليهم في إرثهم. وهذا فيه النظر كما قلنا إلى الشبه التي تقوم، إذا قامت شبهة فإنها قد يمنع بسببها. ولعلنا نقف على هذا الفصل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. طيب. نعم نبهناهم. نعم. هذا يقول: هل يجوز أن أعطي زكاتي لابنتي المتزوجة؟ للابنة المتزوجة نفقتها على زوجها، فإذا لم يكن لها ما يقوم بها فإنه يجب وأنت مستطيع يجب عليك نفقتها، قد يكون هناك مانع عند الزوج، يكون مريض، أصيب بحادث فأقعد ونحو ذلك، أصيب بعاهة ونحو ذلك، فهذا الذي تعطيها واجب عليك. والزكاة إذا أعطيتها لفرع من الفروع فإنك تدرأ بها النفقة الواجبة، حينئذ فلا يجوز. لكن لو أعطيتها لزوجها جاز وتسلم، فإن الزكاة لا تصح أن تدفع إلى من تجب عليك نفقته، وهم الفروع والأصول، أمك وأبيك وابنك وبنتك، ما تدفع إليهم لأن هؤلاء تجب عليك نفقتهم. وهذا سؤال من المغرب، يقول: هل يجزي أن يضحي الشخص عن عائلته وعائلة أبيه المتوفى إذا كانوا في بيت واحد؟ فالشاة تجزي عن الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، وكنا 9 نسوة توفي عنهن صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة، يجزي. وإذا كان عائلة أبيك منفصلة وتريد أن تجعل لهم أضحية فهذا جائز أن تضحي له. ويقول: سيوافق يوم هذا سؤال آخر، يقول: سيوافق يوم عرفة يوم السبت هذه السنة، فهل يجوز صومه مع أنه قد ورد النهي عن صيام يوم السبت؟ نقول له: نعم، لغير الحاج يجوز أن يصوم يوم عرفة ولو وافق يوم السبت، فنحن نصومه لكونه يوم عرفة لا لكونه يوم السبت، فله سبب، إذا كان هذا هو السبب فلا بأس بذلك يصومه. والحديث فيه كلام عند العلماء، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يصح الحديث، فلا بأس بالصيام. ثم إن هذا الحديث الذي يظهر لي أنه حديث منكر ولو صح سنده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا ذلك في الصيام في رمضان لما دخل على إحدى زوجاته أزواجه وهي صائمة يوم الجمعة قال لها: أتصومين أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن، وأمس قبل يوم الجمعة ما هو؟ الخميس. وغدا بعد يوم الجمعة ما هو؟ السبت. قال: فأفطري. الشاهد أنه قد يورد على هذا الحديث وهو في الصحيح، صحيح البخاري، قد يورد عليه الجمع، نقول حتى لو أوردت الجمع فإن الحديث الذي تحتج به يرد هذا المراد، لأن الحديث يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فمعناه أنه لا يصح صومه في النفل مفردا أو جمعا، مفردا أو جمعا، وهذا وجه نكارته، فهو منكر المتن مع الكلام في إسناده. فيجوز إن شاء الله تعالى لك أن تصوم يوم السبت بنية أنه عرفة. نعم. وهذا يقول من السويد: ما حكم من قدم من إحدى البلدان بنية الحج وهبطت به الطائرة في جدة ولم يحرم ثم أحرم من جدة، فماذا عليه؟ عليه دم لتجاوزه للميقات، إن كان من الشام فميقاته الجحفة وقد تجاوزها، وإن كان من مصر وبلاد المغرب فميقاته الجحفة وقد تجاوزها، وإن كان أيضا من وسط إفريقيا فميقاته الجحفة وقد تجاوزها، وإن كان من المشرق فميقاته ذات عرق وقد تجاوزها، وإن كان من الجنوب فميقاته يلملم وقد تجاوزها، وإن كان من نجد فميقاته قرن المنازل وقد تجاوزه، وإن كان من جهة المدينة فميقاته ذو الحليفة وقد تجاوزه. المهم أنه من قدم إلى جدة من إحدى البلدان وهو يريد الحج ولم يحرم وأحرم من جدة فعليه دمون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا اليوم إن شاء الله تعالى هو آخر لقاء لنا قبل الحج. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.